فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هو بيسأل مين؟ بيسأل الذين أشركوا ولا من أشرك بهم؟ ده بيسأل الذين أشركوا، فين شركائي اللي انتوا كنتم تزعموهم؟ يقوم التانيين بقى اللي هم كانوا بيعبدوهم هم اللي يتكلموا، يلحقوا نفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.